رأي فضيلتكم في تجاوز الجيران والانتصار كل واحد مرض، ولجأت مرة سلبة سرية سافرة أو غير يعني ضارة، كل واحد يأخذ مراته وحده زميله أو جاره، كل واحد يتكلم والثاني يسمع وهكذا يظهروا مع بعض، يعني كل واحد راجل ومراته ويتنزل في كويس برضه. إذا كان النساء مع النساء والرجال مع الرجال ما فيه غش للرجال ولا يعني إظهار دينا ولا عدم الحجاب، هذا ثم يجتمعوا جميعا غير حجب وغير مبالاة فلا يجوز هذا. بل إذا كان النساء مع النساء في وقت ما ليس في سهر ولا إضاعات أوقات ولا اجتماع على باطل، لا بأس إذا دار النساء والنساء دار الجيران هذا طيب يا الجيران، لكن بشرط يكون ذلك على غير سوء على غير عمل صالح، يعني على لا يكون هذا على عمل سيء ولا يكون معه تفشل بين التجار او زوج التجاره او ما اشبه لا، بل يكون معه احتشام وستر وحجاب والنساء مع النساء والنساء مع الرجال في غير معصيه، بل الاختيارات الصالحه في حد مناسب وفي اجتماع مناسب للتنفيذ عن النفس وللترويح عنها وللتحدث الذي جرى في العاده بين الجيران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.